الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل أيها الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين المكذبين بك: أي شيء أعظم وأجل شهادة على صدقي؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وهو سبحانه وتعالى الذي يعني يؤيد صدقي وأني رسول من عنده. هذه هي الشهادة، يعني اصطلح عليها العلماء بأن سموها شهادة الإقرار من الله جل في علاه على نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يعني يعاجل المكذب بالعقوبة، لأن الكذب على الله سبحانه وتعالى يا إخواني هو أعظم الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الكذب على الله ليس ككذب على أحد. فلو ادعى رجل أنه رسول من الله وأن الله يوحي إليه، جرت سنة الله تعالى أنه يعاجله في العقوبة. ومثل هذا أيضا مخذول، دائما لا ينصر، دائما يهزم، دائما لا يوفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله شهيد بيني وبينكم، لو كنت أنا كاذبا لعجلني في العقوبة، لا كان ضدي، لا ما وفقني، ما أعانني. والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بدأ وهو في ترقي في دعوته وازدياد، حتى وصل الهجرة، وبعد الهجرة أصبح كأنه دولة، ثم بدأ يفتح البلاد ويدخل له في الإسلام، الله تعالى يفتح له قلوب العباد، حتى ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد وحد الجزيرة كلها وأدخلها الإسلام في ظرف تقريبا 20-23 سنة. وهذا رقم يعني يعتبر لا شيء في عمر الزمن، بحيث أن تغير مجتمعات، تغير عاداتها وعاداتها وثقافاتها في هذه المدة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو تقول، لو ادعى، لو افترى، لكان الله تعالى الذي يعاجله في العقوبة. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب جميل اسمه هداية الحيارة في الرد على اليهود والنصارى، وذكر في هذا الكتاب قصة له حصلت مناظرة بينه وبين رجل يهودي في مصر. يقول يعني من علمائهم الذين أشار لهم في البنان، وحاجه ابن القيم رحمه الله بهذا الدليل، دليل الإقرار. فقال له ابن القيم، قال: إنكم يا معشر اليهود بعدم إيمانكم بمحمد سببتم الله أقبح السبب. فقال: مثلك يقول هذا؟ يقول اليهودي يقول ابن القيم: مثلك يقول هذا؟ قال: نعم، اسمع تقريره. أنتم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب ورسول مدعي ومتقول على الله تعالى في الرسالة، فإما أن الله يعلم ذلك، يعني يعلم عنه أو لا يعلم. إن قلتم لا يعلم عنه فقد وصفتم الله بالجهل، إن قلتم يعلم فإما يقدر عليه وإما لا يقدر، فإن قلتم لا يقدر فقد وصفتم الله بالعجز، فإن قلتم يقدر ويعلم به وهو مع هذا، يعني مع علمه وقدرته عليه، يؤيده وينصره ويمده بمدد من عنده، ولا يدخل في معركة إلا انتصر فيها، ولا يدعو أحدا إلا كسب قلبه وأدخله في دينه، ولا يزداد دينه على مر الأيام إلا اتساعا وعظما وأثرا ونفعا. فإما أن تقول أن الله تعالى عالم قادر مقر له، وإما أن تقول أن الله عالم قادر ولكنه تركه مع علمه بكذبه، فهذا من أعظم الظلم الذي يوصف به الله. أو تقول أن الله تعالى ليس بظالم بل هو عادل، وهذا نبي حقيقي من الله. طبعا تورط اليهودي، لأن على أي شيء يقوله سوف يكون سابا لله. فقال لها اليهودي: معاذ الله، بل هو نبي كريم ولكنه أرسل للعرب. فقال له ابن القيم: خصمت، النبي لا يكذب وقد قال أنه أرسل للإنس والجن أجمعين. فإما أن نصدق النبي الصادق أو نصدقك أنت ونكذب النبي الصادق. فسكت خلاص، انقطع، ما استطاع أن يرد عليه. فابن القيم رحمه الله دخل من هذا الباب، وهو باب قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الله تعالى يعني شهادته تكفي، وهي من أعظم الشهادة. لذلك مثلا مسيلمة الكذاب على سبيل المثال لما ادعى أنه نبي وبدأ يزعم أنه يوحى إليه، كان ما يزعم أنه وحي يعني يضحك الثكلة، يتكلم بكلام الناس بس تعرف أن هذا كذب. فكان مثلا يقول: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وخطب طويل، انتهت السورة. وكان يقول مثلا: يا ضفدع يا ضفدعين، نقنقي أو لا تنقنقين، رأسك في الهوى ودبرك في الطين. ومن هذا مثل الكلام هذا الذي لا قيمة له ولا فائدة منه، يعني بعدين أنا شو أستفيد من ضفدع رأسها في السماء ودبرها في الطين؟ بعدين يعني ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو وذكروا عنه في يعني سيرته أنه قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بئر غائر يعني ماءه بدأ ينضب، أصبح ماء قليل يعني. فبصق به النبي عليه الصلاة والسلام فتفجر ماء وازداد. فقال: ابحثوا لي عن بئر غائر. دوروا له بئر غائر، وفعلا جل لكم الله بصق به فذهب الماء تماما، لم يبقى من الماء شيء، يعني أصبح العكس. والله تعالى يريد أن يعني يفضحه ويبين كذبه من الناس. ولما دخل في معركة اليمامة مع النبي صلى الله عليه وسلم قتل وهزل وانكسر. فكان يعني كان هذا الرجل مدعاة للسخرية، حتى أنه لما جاءه بعض أتباعه فقالوا له يعني أن محمد تنزل عليه الصور وينزل عليه الوحي، وأنت عندك وحي. وبدأ يسرد لهم مثل ما ذكرت لكم هذه الصور اللي وزعوا بصورة الفيل وصورة الضفدع: يا وبر يا وبر، أنت حقر مذر، ما أنت إلا صدر، وكل باقيك قدر. كذا يعني كلام ما منه فائدة ولا، وكلها عن حيوانات. فلما قرأ هذه الوحي المزعوم قال له هذا السائل، قال له: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، ولكن رسول كاذب من بني حنيفة أحب إلي من نبي صادق من قريش. يعني أصبح القضية تعصب بس. فحتى قومه يعلمون أنه كاذب، وسبحان الله يعني عقره الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عقره الله وأهلكه، وانتهت يعني قصة مسيلمة في وقتها، وأصبح لا يسمى إلى يوم هذا لا يسمى إلا مسيلمة إيش؟ الكذاب. الكذاب أصبحت يعني وصمة عالم في تاريخه إلى الأبد. إذن قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، يعني من بلغ القرآن. قل أئنكم تشهدون أن الله أن مع الله آلهة أخرى؟ هل تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركوا. لعلنا إن شاء الله نكون بس القادم تجاوزنا عن 10 دقائق ونحن ما زلنا 10 دقائق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والفعل وأن يعيننا ويغفر طاعته.